رسول الله سلام عليك. الله يا رفيع شماني ودرجي حلفة يديرة وتلعلني. يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع شاني وأدرني حفة يا رتل رتل علني. نحن من قوم به سكنوا وبه من خرافهم أمين وبآيات القرآن قرآن علو. فتئن فينا آخر الغني yeah.